قال من ظن أن الله تعالى أنه ينصر دينه بقوم كفار كالصحابة الذين نصروا دين الله واعتقد أنهم كفار فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم منافقون وكفار وقد صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم نصروه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله أمكن لهم في الأرض وهم كفار على الصحابة في خلافة الخلفاء الراشدين وهم قوم كفار فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. وهكذا الباب بعده يتعلق بما جاء في إنكار القدر. القدر قدرة الله، اعتقاد أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله تعالى عالم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأنه كتب مقادير الخلق. تحدث بعهد الصحابة بعهد آخر الصحابة أناس أنكروا العلم السابق وقالوا لا يمكن أن الله يعلم الأشياء حتى تقع، لا يمكن أنه يعلم من يولد ومن لم يولد ومن يؤمن ومن لا يؤمن لأن هذا مستقبل كيف يعلمه قبل أن يوجد. الله تعالى يقول والله بكل شيء عليم ويقول ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب يعني مكتوب، إن ذلك على الله يسير يعني معرفة في الأمور المستقبلة. فهؤلاء الذين أنكروا ذلك هم غلاة القدرية. يقول الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. هكذا يقول رحمه الله، يعني اسألوهم هل تقرون بأن الله تعالى عليم بكل شيء أو لا تقرون؟ فإذا قالوا نعم إن الله بكل شيء عليم، أن يقولوا ما الفرق بين علم المتقدم وعلم المتأخر؟ الجميع كلها داخلة بعلم الله، كما أنه علم الذين قد تقدموا عددهم وأعمالهم فكذلك الذين لم يولدوا يعلم عددهم ويعلم أعمالهم ويعمل كم يولد لفلان كم يولد لفلان وكم ومن يكون صالحا ومن لم يكن صالحا يعلم عدد هذا وعدد هذا. فهكذا أيضا هذا هو الإيمان بالقدر يعني بعلم الأشياء. حدث أيضا أناس أنكروا قدرة الله وقالوا إن قدرة العبد أقوى من قدرة الله، أن الله لا يقدر أن يضل هذا ولا أن يهدي هذا. قدرة العباد خارجة مستقلة، ليس لله قدرة على أعمالهم، هكذا أظن المعتزلة الذين هم القدرية. ولا شك أيضا أن هذا فيه إنكار لقدرة الله، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، يعني أن القدر وهو ما يكون في هذا الكون هو إثبات قدرة الله. فإذا أثبتنا أن الله تعالى على كل شيء قدير، فكيف تخرج أفعال العباد عن قدرته؟ الناس في هذا في أفعال العباد ثلاثة أقسام: قسم أنكروا قدرة العبد وقالوا العبد مجبور، ليس له أي حركة، بل حركاته كحركة الشجر الذي تحركه الريح. هؤلاء يقال لهم الجبرية. القسم الثاني أنكروا قدرة الله وقالوا إن الله لا يقدر على العباد، لا يقدر أن يهدي هذا ولا يضل هذا، وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله. وهؤلاء تنقصوا الرب سبحانه وتعالى وجعلوه غير قادر بل عاجز. الله تعالى يقول: ما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا يعجزه العباد. القسم الثالث الذين أثبتوا قدرة الله وأنه على كل شيء قدير، ولكن جعلوا أيضا للعبد قدرة تناسبه، وهذه القدرة هي أيضا من خلق الله، ولكن جعل له اختيارا وقدرة وتمكنا حتى تنسب إليه أعماله وحتى يثاب على السيئة على الحسنات ويعاقب على السيئات. يثيبه الله على الإيمان ويعاقب هذا على الكفر، لأن له هذه القدرة مع أنها مسبوقة بقدرة الله تعالى. فهكذا فالذين ينكرون قدرة الله هؤلاء يتنقصون الله تعالى، والذين ينكرون علم الله يتنقصون الرب سبحانه وتعالى. ذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن القدرية، جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري وقالوا: يا أمير المؤمنين، يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون العلم، يقرؤون القرآن ويتكثرون في العلم، وإنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أكان ممن ظهر قديما رجل يقال له معبد الجهني، أثار هذه الشبهة، وآخر يقال له غيلان الدمشقي، هؤلاء أيضا أثاروا هذه الشبهة. فلما قالوا إنهم يقولون ألا قدر، قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم أورد حديثا مرفوعا ويسمى حديث جبريل عليه السلام الذي ذكر أنه يقول ابن عمر، يقول عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى آخر ذلك، فأخبره ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الشاهد الذي ذكره هاهنا، أتؤمن بالقدر خيره وشره أنه كله من الله، أن الخصب والغنى والصحة والثروة أنها من الله، أن الله هو الذي قدرها ويسرها، وتؤمن أيضا أن المصائب والأمراض والآهات والقحط والجدم والجفاف والفقر أنها من الله تعالى. بعد ذلك ذكر حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ذكر أن ابنه كان عنده وقد حضره الموت، قد اشتد به المرض، فقال يا أبتي أوصني، فقال أجلسوني من شدة المرض، فأجلسوا حتى جلس. ثم أورد هذا الحديث يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، فقال ما أكتب، وقال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة إذا فجرى في تلك الساعة بكل ما يكون حتى تقوم الساعة، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يقول أولا يتلون بعض الناس ويقولون ليتني ما فعلت كذا كما فعل فلان لأني فعلت وخسرت وهو لم يفعل، ليتني لم أشتري هذا الذي فسد علي، لو لم أشتريه لكان ذلك ربحا لي. نقول هذا مقدر عليك، عليك أن تؤمن بالقدر وأن تعلم بأن هذا مكتوب عليك قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلا تتلوى. وكذلك أيضا قد ذكرنا بالأمس أن الكثير يتلومون ويستعملون كلمة لو، لو ما ما ركبت مع فلان ما حصل علي هذا الحادث، لو لم أسلك هذا الطريق ما حصل علينا حادث وأشباه ذلك، أن أقول إن هذا كله اعتراض على قدر الله، بل اعتقد أن هذا قدر الله، تقول قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله ما شاء فعل. فالذين لا يؤمنون بأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن تقوم الساعة، قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب كل شيء حتى تقوم الساعة، من مات على غير هذا فليس مني، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أول ما خلق الله الكلام قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله تعالى وأمر أن يكتب ما هو كائن من جميع الحادثات. من لم يؤمن بالقدر وبقدر الله تعالى وبإثبات الكائنات أحرقه الله بالنار، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك حديث ابن الدائلمي يقول أتيت أبي بن كعب الصحابي المشهور من قراء الصحابة، فقلت إن في نفسي من القدر شيء، يعني كأنه التبس عليه الأمر بإثارة تلك الشبهات، لأن أولئك القدرية كالجهني معبد الجهني وكذلك الدمشقي أثاروا شبهات، فكأن تلك الشبهات تمكنت في بعض قلوب أمهم، ومنهم ابن الدائلمي يقول في نفسي شيء من القدر، حدثني بشيء لعل الله تعالى يذهبه من قلبي. فقال له أبي رحمه الله ورضي عنه لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وقد قال ذلك أيضا ابن عمر في قوله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه مكتوب عليه وأن ما حدث بينه مكتوب. يقول ابن الدائلمي أتيت ابن مسعود بن حذيفة وزيد بن ثابت كلهم حدثني بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعة. فكل هذا دليل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، سواء القدر الذي هو علم الله أو القدر الذي هو قدرة الله. ثم لا ينافي ذلك فعل الأسباب، ترك الأسباب يعتبر عجزا، بل الواجب أنك تفعل الأسباب وتعلم أن الله تعالى مسبب الأسباب. الأسباب الدينية كصلاتك وصومك وحجك وعمرتك وصدقتك ونحو ذلك، لا تقل لا فائدة في ذلك إذا كان الله تعالى قد كتب لي أني سعيد، فلا فائدة في الصلاة ولا الزكاة، بل أنت مأمور أن تفعل ذلك. كذلك أيضا أسباب الوقاية، أنت مأمور بأن تتوقع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له السائل أرأيت أدوية نتداوى بها وركا نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: